آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر